أدى في 79. وفيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم يكن في ذلك الوقت اتصالات، وكانت المسافة بعيدة بين الحبشة وبين المدينة، ومع هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بموته بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، فهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة الصلاة على الغائب، وهذه التي ساق المصنف في الحديث من أجلها، صلاة على الغائب. قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول صلاة على الغائب مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فتجوز الصلاة على كل غائب من أموات المسلمين. والقول الثاني أنها لا تجوز الصلاة على الغائب مطلقا، لأن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يموت منهم خلق كثير وهم غائبون عن المدينة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، وإنما هذا خاص بالنجاشي فقط. القول الثالث أنه إن كان في بلد لم يصلى عليه فإنها تصلى عليه صلاة الغائب، لأن النجاشي رحمه الله كان في أرض النصارى لم يصلى عليه في بلده، فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أنه إذا لم يصلى على الغائب في بلده إنه يصلى عليه في بلاد المسلمين، وهذا أقرب ما يكون للدليل. القول الرابع أنه إن كان الغائب من أهل الفضل وله مقام في الإسلام ونفع في الإسلام كالرؤساء المسلمين الذين لهم نفع في الإسلام ونصر في الإسلام، وكالعلماء الذين لهم نفع ونشر للعلم والدعوة، فإذا كان من أهل الفضل فإنه صلى عليه صلاة الغائب ولو كان صلي عليه في بلد، إظهارا لفضله ومكافأة له على صنيعه الإسلام والمسلمين، كما كان النجاشي رضي الله عنه فإنه من أهل الفضل. وهذا هو المختابه الآن في هذه البلاد من زمن طويل، أنهم يصلون على أهل الفضل، يصلون على أهل الفضل، على الملوك إذا ماتوا صلاة الغائب، وعلى الأمراء الذين لهم مكانة في الإسلام، وعلى العلماء يصلون عليهم صلاة الغائب. فالراجح هو هذان القولان الأخيران، أنه إن كان لم يصل عليه فإنه يصلى عليه، أو كان صلي عليه ولكنه من أهل الفضل فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. وأما سائر المسلمين فلا يصلى عليهم صلاة الغائب، بل يكفي الصلاة عليهم في بلدهم، ولو صلى عليه عدد قليل فإنه يكفي، ولو صلى عليه واحد فإنه يحصل المطلوب. وفيه أيضا جواز النعي وهو الإخبار عن موت الميت إذا كان لمصلحة، وفيه مشروعية تكثير العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأصحابه، ففيه مشروعية تكثير العدد في الصلاة على الميت، لأن ذلك أقرب إلى القبول، قبول الشفاعة فيه كما يأتي. نعم. ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله في هذا الحديث، فيه مشروعية تكثير المصلين على الميت، 40 رجلا هذا عدد كثير، مشروعية تكثير المصلين على الميت مهما أمكن، وفيه بيان الحكمة من الصلاة على الميت، وهي أنها الشفاعة في يعني الدعاء، الدعاء له، الدعاء شفاعة. أنت إذا دعوت لأخيك فقد شفعت له عند الله عز وجل، وهذه شفاعة صحيحة مشروعة، شفاعة مشروعة. وأما الكافر فإنه لا يشفع فيه ولا تقبل فيه الشفاعة. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الصلاة على الجنازة خاصة بالمسلمين، ما من مسلم، خاصة بالمسلمين. أما الكافر فإنه لا يصلى عليه إذا مات على الكفر، لا يصلى عليه ولا يتولاه المسلمون أبدا، وإنما يتولاه الكفار، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض فساد كبير. الكافر يتولاه الكفار، ولا تجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له. ما كان للنبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا يجوز الدعاء للكافر ولا الاستغفار له ولا الترحم عليه ولا الثناء عليه، لأن هذا من الموالاة. ثانيا، في الحديث دليل على استحباب تكثير العدد الصلاة على الميت، وأنه مهما كثر العدد فهو أفضل. ثالثا، فيه بيان الحكمة من الصلاة على المسلم، وهي أنها شفاعة فيه، شفاعة فيه عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله يقبل شفاعتهم فيه ودعاءهم له. وفيه مشروعية الدعاء للميت في الصلاة عليه. سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، يعني في ولادتها، فقام وسطها، وسطها بسكون السين، الشيء الذي ليس له أفراد، الشيء الذي ليس له أفراد يقال وسطه، وأما الشيء الذي له أفراد فيقال وسطه، كما تقول: جلست وسط القوم، يعني بينهم. فإذا كان وسط بمعنى بين فإنه بالفتح، إذا كان وسط بمعنى بين فإنه بالفتح، وأما إذا لم يكن بمعنى بين فإنه يكون بالسكون. أو بعبارة أخرى، إذا كان الشيء له أفراد فإنه يقال وسط، وأما إذا لم يكن له أفراد وإنما هو شيء واحد فإنه يقال وسط بسكون السين. والمذكور هنا شيء واحد وهو المرأة، جسم واحد. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى: مشروعية الصلاة على أموات المسلمين رجالا ونساء. المسألة الثانية: الحديث دليل على أن الشهيد غير شهيد المعركة يصلى عليه، وأما شهيد المعركة في سبيل الله فقد مضى أنه لا يصلى عليه. فهذه المرأة التي ماتت في نفاسها هذه شهيدة كما في الحديث، شهيدة لكن في الآخرة، أما في الدنيا فجنازتها مثل جنائز غيرها من المسلمين، صلى عليه، تغسل وتكفن ويصلى عليها. المسألة الثالثة: الحديث دليل على مقام الرجل من الصلاة على المرأة، وأنه يكون محاذيا وسطها، محاذيا وسطها، وأما الرجل فيكون محاذيا رأسه أو صدره، محاذيا رأسه أو صدره. هذا هو المستحب، وإلا فالمجزي أن يقف وأمامه جزء من الميت، أي جزء، فإذا كان أمام المصلي أمام الإمام، إذا كان أمام الإمام جزء من الميت كفى هذا، ولكن الأفضل أنه إن كان الميت امرأة فإنه يتوسط من جسمها، وإن كان الميت رجلا فإنه يحاذي رأسه أو صدره. هذا هو السنة. وإذا حضر جنائز رجال ونساء يقدم مما يلي الإمام الرجال، الذي يلي الرجال منهم، الذي يلي الإمام منهم الرجال، ثم من ورائهم النساء، ثم الأطفال إذا كان هناك أطفال. هذا ترتيب الجنائز. نعم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحلف بالله أن ابني بيضة وهما سهل وسهيل، وبيضة أمهما واسمها دعد ولكن تلقب بالبيضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهما في المسجد، تحلف على هذا. والسبب أنها لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أمرت بجنازته أن يمر بها في المسجد لتصلي عليه، استنكر الناس ذلك، كيف تدخل الجنازة في المسجد؟ فبينت رضي الله عنها أن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه صلى على سهل وسهيل ابن بيضة في المسجد، فدل على جواز صلاة على الجنازة في المسجد وأنه لا بأس بذلك، وإن كانت الصلاة عليها خارج المسجد أو لا، لكن إذا صلي عليها في المسجد فهذا جائز ولا حرج فيه. قد صلي على عمر وعلى أبي بكر رضي الله عنهم في المسجد، صلي على خلق كثير في المسجد، المسألة على السعة على الجواز والحمد لله. هذا مقصود أم المؤمنين حينما حلفت لتبين أنه لا إنكار في ذلك، على الصلاة على الجنائز في المسجد. التكبيرات على الجنازة واجبة، التكبيرات على الجنازة واجبة، ولكن العدد اختلفت الروايات فيه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعال الصحابة، فروي أربع وروي خمس وروي ست وروي سبع، ولكن الذي ترجح عند العلماء الأربع، أربع تكبيرات، وهي التي جمع عمر رضي الله عنه الصحابة عليه على أربع تكبيرات. وحكى بعض العلماء انعقاد الإجماع على ذلك أنها أربع تكبيرات، أما ما روي من الزيادة على الأربع فإنها شواذ، يقولون شواذ، والسنة المستقرة أربع تكبيرات. وقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا كما سبق. وابن عباس رضي الله عنه كبر أربعا وقال تعلموا أنها سنة، أنها سنة، تعلموا أنها سنة. والصحابي إذا قال سنة فهذا له حكم المرفوع، أن المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقر رأي العلماء على أربع تكبيرات، فمن زاد عليها فإنه يكون مخالفا للإجماع، ومخالفا لما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة عليه. ولا يجوز التشويش على الناس، كل من قرأ له حديث أو قول من الأقوال فرح جاي يظهر يشوش على الناس في ذلك، ويحصل خصومات ويحصل إشكالات، لا يجوز من طلبة العلم. أما إذا صلى هو وحده كيف تصرف كيف على ذمته، لكن أنه يظهر أمام الناس ويشوش على الناس فهذا لا يسوغ من طلبة العلم. الواجب من طلبة العلم يجمعون الكلمة ويعرفون بين القلوب ولا يشوشون على الناس في هذه المسائل الغريبة، كل من اللي قاله رواية أو اللي قاله حديث أو اللي قاله قول من الأقوال فرح به جاي يشوش به على الناس، هذا ما هو من آداب طلبة العلم. نعم، هذا كما ذكرنا فيهن التكبيرات أربع على الجنازة، ومن زاد عليها فإنه يكون مخالفا لما عليه العمل، خالفا لما عليه العمل، ويكون هذا من الشذوذات التي تشوش على الناس. وحديث ابن عباس فيه مشروعية قراءة الفاتحة، مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة، لأنه قرأها وقال لتعلموا أنها سنة، والصحابي إذا قال كذا سنة أو من السنة فهذا له حكم رافع عند أهل العلم. لتكون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مشروعة، ومعنى قوله سنة أي من سنة الرسول، وليس المراد بالسنة اصطلح عليه المتأخرون لأن السنة هي المستحب، مراد بالسنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه عبارة السلف أن السنة هي سنة الرسول. أما إطلاق السنة على المستحب فهذا إنما هو اصطلاح عند المتأخرين فرقا بينها وبين الواجب. فقراءة الفاتحة جمهور أهل العلم على أنها واجبة في صلاة الجنازة، على أنها واجبة في صلاة الجنازة، وذلك لأن ابن عباس قال لتعلموا أنها سنة، وما دامت هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون واجبة، ويكون من تركها مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل ذلك على وجوبها. أيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة تدخل في العموم، ومن خصصها فلا بد أن يأتي بدليل يدل على التخصيص. فالراجح أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة أنها واجبة من واجبات صلاة الجنازة، لا يجوز تركها، بل إن بعض العلماء يرى أنه يقرأ معها شيء من القرآن أيضا، لكن هذا لم يثبت. نعم. لا هو يعني جهر بها من أجل إعلام الناس أنها سنة فقط، لغرض صحيح وهو إعلام الناس فقط. نعم، فدل على أن الأصل عدم الجهر. نعم. Thank you. هذان الحديثان فيهما أيضا مشروعية الدعاء في الصلاة على الجنازة وبيان الدعاء الذي يقال، وهو مجموع هذه الأدعية في الحديثين، أو إن يدعو بغير ذلك، المهم أنه يدعو للميت بأي دعاء، ولكن تحري الوارد أفضل وأكمل. فيحفظ المسلم هذا الدعاء ويأتي به في صلاته على الجنازة. إذن فيتلخص من مجموع الأحاديث أن الواجبات في صلاة الجنازة خمسة. أولا تكبيرات الأربع، تكبيرات الأربع هذه واجب. ثانيا قراءة الفاتحة. ثالثا الدعاء للميت. ثالثا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا الدعاء للميت. خامسا السلام. هذه واجبات صلاة الجنازة التي لا بد منها. فيكبر التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، ثم يستعيذ ويسمي ولا يستفتح، أن الوقت لا يتسع لا يستفتح، وإنما يستعيذ بالله من الشيطان ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة فيدعو للميت بعدها، يدعو للميت إن دعا بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه فهو أفضل، وإلا فإنه يدعو للميت بأي دعاء تيسر، الاستغفار له، طلب الرحمة له. ثم يكبر التكبيرة الرابعة بعد ما يفرغ من الدعاء ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، سلم عن يمينه تسليمة واحدة. هذه واجبات صلاة الجنازة أو أركانها، أركان صلاة الجنازة التي لا تصح إلا بها. وأما شروط صحة صلاة الجنازة فهي أولا النية، أولا النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا أن يكون المصلى عليه والمصلي كل منهما مسلم، أن يكون كل من المصلى عليه والمصلي يكون مسلما، فلا تجوز الصلاة على كافر ولا تجوز الصلاة من كافر. ثالثا الطهارة، أن يكون المصلي على طهارة من الحدث، يعني يكون متوضئا، ومن النجاسة أن لا يكون على ثيابها وعلى بدنه نجاسة، الطهارة. وكذلك بقية مثلا ستر العورة، أن يكون الميت مكفنا فلا يصلى عليه قبل التغسيل وقبل التكفين، لا ما تصح الصلاة ولا تجزي عليه قبل التغسيل قبل التكفين. فلا بد من شروط صحة الصلاة عليه أن يكون قد غسل وكفن. نعم. ورد في بعض الآثار ولأنها من صلاة قياسا على الصلوات، لأن الصلاة على النبي في الصلوات ركن، وهذه صلاة، صلاة الجنازة، فتدخل في العموم. نعم. وأيضا القاعدة العامة في الدعاء، القاعدة العامة في الدعاء أن يبدأ بالحمد لله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، وهنا كذلك بدأ بالفاتحة وهي الحمد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. هذا المشروع في الدعاء، هذا المشروع في الدعاء، بدأته بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو حاجته. قد ورد أنه لا يقبل الدعاء حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمشروعية الصلاة على النبي في صلاة الجنازة قوية. نعم. هذا فيه الحث على الدعاء للميت، وقولها اخلصوا هذا دليل على وجوب الدعاء، لأن الأمر يفيد الوجوب، ففيه دليل على وجوب الدعاء للميت، وهو المقصود من الصلاة عليه، المقصود من الصلاة عليه الدعاء له. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، ويكون هذا آخر درس في هذا الفصل، ونبدأ إن شاء الله بعد رمضان في نستأنف إن شاء الله الدروس بعد رمضان. ما في شيء، الناس عندهم اختبارات، عندهم أسفار، مجد لرمضان الله يجيب تهيئون. ما في شيء، هذا آخر شيء، لا بكرة ولا بعد بكرة ولا اللي عقبه ولا ذا إلا بعد العيد إن شاء الله. يحجون لأنه مسلم، يحجون عنه ويستغفرون له ويتصدقون عنه أنه مسلم الحمد لله، لكن فعل خطيئة الله يغفر له. لا ما يشوف هذا، يرجع يبين عظم هذه الجريمة عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه القاضي هو بلاد الإمام. نعم. هذا قلنا هذا من المكروه، والله أعلم يكون من المكروه. نعم. قسم المكروه أنه ليس له مصلحة، ما في مصلحة إلا تشهير الموت، و يكون من المكروه. نعم. ما فصل هذا، وهذا مما يدل على ضعف الزيادة على الأربع. نعم. يراه بعض العلماء، بعض العلماء يرى أنه يسلم تسليمتين، ولكن الصحيح أنه يسلم تسليمة واحدة، ولو سلم تسليمتين فلا ينكر عليه. هذا في المعاصرين للموت، هم اللي يخلدون بعد، يجي واحد مخلوق عقب موته بألف سنة ويقول أصلي عليه، لا هو معروف. لكن لو مات ميت وأنت موجود وحي ولم تصلي عليه، تصلي عليه على قبره ولو فاته. أما الذي يخلق بعد يولد بعض، هذا لا يصلي لا على قبر آبائه ولا على قبر أجداده ولا على قبر غيره. كذلك ما يجب التنبيه عليه، بعض الإخوان المتعجلين إذا مات ميت من زملائهم أو من محبوبيهم ولا حضروا يصلون عليه، يصلون عليه صلاة الغائب وهو مدفون في البلد، لا أصل له، إنما الغائب المراد به الغائب البعيد عن البلد، أما الذي يمكن الذهاب إلى قبره الصلاة عليه فهذا ما يصلى عليه صلاة الغائب، يذهبون إلى قبره ويصلون عليه. بلغنا أنهم صلوا على ناس مدفونين من بلعود، لا هذا من فهم راحوا صلوا على القبر. شو الداعي لدخول القبر؟ ما له داعي، لا هي بتشيع ولا هي يمنع الصبيان من دخول المقابر، الصبيان يمنعون من دخول المقابر أنهم ليس لهم مصلحة، ولا للأموات مصلحة من دخوله، لا يصلون لا يصلون ولا يسلمون ولا يدعون، إنما يعبثون فقط. نعم. ما في مانع، يقال إنه كان في المدينة مصلى للجماعة، يصلي ما في مانع. ها؟ لا، قريب من الناس، هو قريب من الناس، أو في مصلى العيد، مصلى العيد أو لا. يكفون اللي يصلون عليه إن شاء الله، يكفون اللي يصلون عليه، ولكن بعض العلماء يرى هذا، الشيخ الإسلام ابن تيمية يرون أنه إذا خشي فوات الصلاة أنه يتيمم موسى ولو كان الماء قريبا، لكن هذا فيه نظر. لا، صلي على القبر، يقف على القبر نفسه ويجعله أمامه ويصلي عليه، هذه كيفية الصلاة على القبر، أن يجعله أمامه كالجنازة تماما. نعم. لا بأس إذا لم يكن على الميت ضرر التقطع أو التفسخ، فلا بأس بذلك، لأن هذا فيه مصلحة، فيه مصلحة للميت ولأقاربه. نعم. هذا من المكروه، من القسم المكروه، من النعي المكروه، لأنه ما فيه مصلحة، ليس فيه مصلحة، وإنما فيه الإطراء والمدح، فيه الإطراء والمدح والمفاخرة، هذا يكون من المكروه. إيش الداعي؟ إذا كان له قصد صحيح يحضرون يصلون عليه، أو عليه ديون يقبر من أجل اللي له عليه حقوق تقدم، إذا كان لغرض صحيح فلا بأس، أما إذا كان قال قصد منه مجرد الإخبار أو التأسف هذا ما له داعي يكفر. لا بأس بذلك، هذا شيء طيب، قد صلت النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يدخلن عليه ويصلين، وعائشة صلت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسجد. لا، يصلين مع الجماعة، يكون خلف الرجال لا فعل. نعم، ترفع الأيدي مع كل تكبيرة، يرفع يديه، هذا من السنة، من سنن صلاة الجنازة، رفع اليدين مع كل تكبيرة تعظيما لله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. لا، سبب الحديث أن عائشة اشتكت من وجع رأسها، فقال ما يغرك لو مت قبلي وغسلتك وصليت عليك، من باب التسلية لها، لأنها اشتكت من الألم والمرض الذي فيه. هذا ما هو بانتحار، هذا هجوم، هذا هجوم لمصلحة المسلمين، ما هو بانتحار، الانتحار ما في مصلحة لأحد، يذبح نفسه بس، لا في مصلحة. أما إذا كان الهجوم على العدو من أجل مصلحة المسلمين وفك الحصار فهذا أول شيء ما يسمى جهاد، إنما يسمى جهاد في سبيل الله ومغامرة وقد يسلم. وثانيا إن مصلحة راجحة فيه وهي أنه فتح الحصن للمسلمين ودخلوا وقتلوا مسيلمة، ترتب على هجومه رضي الله عنه ترتب عليه مصالح عظيمة. نعم. فأول شيء هذا ما نسميه انتحار، لأن الانتحار ليس فيه مصلحة إلا أنه يريد التخلص من الحياة، أليس كذلك؟ المنتحر لا يريد مصلحة وإنما يريد التخلص من الحياة فقط. أما إذا كان في بين صفي الكفار وحصل واحد من الشجعان وهجم على العدو وغامر بنفسه من أجل الجهاد في سبيل الله شيء محمود. نعم. كسار من المصلحة وش تضرر اليهود؟ أبدا، وهم أقل منهم مئة لكن بدي ملايين. ما استفدت من شيء. لو بقي هذا المسلم لكان أصلح للمسلمين من كونه يفجر نفسه. نعم. واليهود يفرقون بهذا، يطيح عنهم هذا الشخص. لا أصل له، لكن لو كان هناك ميت معين لم يصلي عليه فإنه يذهب ويصلي عليه. أما القبور الناس بكله يدفنونه، قلب يبكي ليصلي لأن المقبرة ما زال يدفن فيها باليوم والليلة الله المستعان. هذا لا أصل له، لكن واحد معين لم يصلي عليه يذهب ويصلي عليه. الأولى وصية، إذا أوصى أنه يصلي على فلان يقدم فلان، وإذا لم يوصي فيقدم إمام المسجد. إذا تنازل الإمام وطلب من أقاربه صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا تنازل وليه أو وكيله خلى الإمام يصلي عليه، هذه بس. يقضيها على صفتها إلا إذا خشي ترفع الجنازة فإنه يتابعها ويصلي. أما إذا كانت الجنازة تبقى لا يقضيها على صفتها. تمام. نعم. ساحر كافر، ساحر يقتل كفرا لا حدا، فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه كافر مرتد. وجميع المرتدين الذين يقتلون في الردة لا يعاملون معاملة المسلمين، يعاملون معاملة الكفار. نعم. فيها خلاف، سجدة صاد فيها خلاف. فإذا كان الإمام رأى أن يسجد لها، النبي صلى الله عليه وسلم سجد لها، فإذا سجد بعض الأئمة فالمأمورون يتبعونه، لأن هذا فيه قول بعض العلماء. نعم. عمل طيب. يجلس إذا جاء الإمام يخطب يوم العيد، يجلس لأن صلاة العيد ما قبلها صلاة في موضعها، فيجلس ويستمع الخطبة. فإذا سلم الإمام يقوم يصلي ركعتين صلاة العيد، وإن صلى مع جماعة صلى ركعتين جماعة. طيب. نعم. ما فيها شيء صريح، فيها كلام عام قرأناه ولم نجد فيه كلاما صريحا في هذه المسألة. ألا يجوز نسبة هذا إلى شيخ الإسلام من تيمية على أنه فتوى؟ نعم. لا يكون التقدير على الفم والأنف، إنما يكون على الجبهة أو الرأس، هذا هو المشروع. أما التقدير على الفم هذا بين الزوجين خاص. نعم. لهذا الحكمة والطريقة المؤثرة، والناس يختلفون يعني، وكل يعمل معه ما يناسبه. لا ما يشرب، ما ورد هذا. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإنما ورد في النافلة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة وقف وسأل، وإذا مر بآية عذاب وقف وتعول، هذا في النافلة. أما الفريضة ما ثبت فيها شيء من هذا. نعم. فعل هذا غير مشهور، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا أمام الجماعة والناس يسمعون، إنما فعله من صلاة الليل وهو يصلي وحده. نعم. ولا في التراويح، هذا ما ورد، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وهو يصلي وحده، ما هو يصلي الجماعة. نعم. ولا تجيب ولا تبشر، توصف، لأن هذا ما ورد، ما صح فيه شيء، ما صح فيه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث في موضوع أحكام الجنائز لأن الكتاب لأن هذا آخر كتاب الجنائز. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته كل ما يشرع في شأن الأموات من حين تقبض روح الميت إلى أن يفرع من دفنه، ثم بعد ذلك أيضا بين لهم أحكام القبور وما تعامل به القبور. وهذا من كمال هذه الشريعة العظيمة، ومما يدل على كرامة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الإنسان أكرمه الله حيا وميتا، فهو ليس كالبهائم التي ترمى جيفها في العراء، وإنما يعتنى به بجثة الميت وتعمل معها الأعمال التي تحفظ لها كرامتها. الحديث الأول. نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشرعوا بالجنان فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. أسرعوا، هذا أمر بالإسراع، قيل المراد الإسراع بالمشي. إذا حملت الجنازة إلى قبرها فإنه يسرع بها ولا يتباطى في المشي، وهذا هو الظاهر من لفظ الحديث، لكن لا يكون الإسراع شاقا على المشيعين، ولا يكون أيضا مؤثرا على الجنازة، وإنما يكون إسراعا متوسطا بين التباطؤ وبين العدو. وقيل المراد بالإسراع أعم من ذلك، أي الإسراع في تجهيزها والصلاة عليها والإسراع في تكفينها وتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها وحملها إلى قبرها، فالإسراع يعم كل هذا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبس الجنازة، وقال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. فيسرع في تجهيز الميت إلا إذا دعت الحاجة إلى التأخير، أن يكون في التأخير مصلحة، كأن يتثبت من وفاته، أو يتثبت أيضا من شخصيته ومعرفته إذا كان مجهولا، أو ينتظر حضور أهل الفضل وكثرة المصلين عليه. فإذا كان التأخير لغرض صحيح فلا بأس بالتأخير حسب المصلحة، أما إذا كان التأخير لغير غرض صحيح فإنه لا ينبغي أن يبادر بالجنازة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها إن تك صالحة إلى آخره، هذا بيان للحكمة من الأمر بالإسراع بالجنازة، وأن الحكمة في ذلك مصلحة الميت إن كان صالحا بأن يسرع به إلى كرامة الله عز وجل وما أعد الله له في قبره من النعيم والسرور، فلا يحبس عن منزله الذي هو القبر الذي هو بداية الدار الآخرة. وقد تكون المصلحة للناس الذين يحملون، إن كان هذا الميت والعياذ بالله من أهل الشر فإنه شر يضعونه عن رقابهم فيتخلصون منه. فتبقى الإسراع بالجنازة فيه إما مصلحة للميت وإما مصلحة للحملة الذين يحملونه أو الذين يتولون تجهيزه، لأنه شقي ومعذب فيستريحون منه. وقد جاء في الحديث مستريح ومستراح منه، مستريح وهو المؤمن مستريح برضا الله ورحمته وما يلقاه من كرامته، ومستراح منه وهو الشقي الذي تتعزى منه العباد والبلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحاصل أن هذا الحديث يدل على مشروعية الإسراع بالميت إلى قبره، سواء كان صالحا أو غير صالح، وأنه لا ينبغي التباطؤ في إيصاله إلى قبره لما في ذلك من مصلحة الميت أو مصلحة الأحياء الذين يتولون. ودل الحديث أيضا على أن الأموات على قسمين: سعداء وأشقياء. السعداء يلقون الخير من ربهم، وأما الأشقياء فيلقون الغضب والعذاب من ربهم، نسأل الله العافية. نعم. هذا الحديث برواياته فيه فضل شهود جنازة المسلم، وأن من شهدها يحصل على أجر، فإن اقتصر على الصلاة عليها فقط وانصرف فله قيراط من الأجر، وإن تابعها حتى ينتهى من شأنها تدفن فله قيراطان مضاعف له الأجر. ولما كان القيراط في عرف الناس شيئا قليلا، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختلف عما يعرفه الناس، أن القيراط مثل الجبل العظيم، يعني وزنه وثقله مثل الجبل العظيم، في بعض الأحاديث مثل أحد، وليس هو مثل القيراط الذي تعرفون، وإنما يشترك معه في الاسم فقط، وأما في الحقيقة فهو أعظم وأثقل. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى فضل شهود جنازة المسلم، يعني يصلي عليها وأن يمشي معها ويشيعها وأن يشهد دفنها، فإذا استكمل هذه الأمور فله قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل الجبل العظيم. ومن حضر بعض هذه الأعمال فله من الأجر بقدره، إذا حضر الصلاة على الميت ودعا له واستغفر له فله قيراط من الأجر. فالأجر يتفاوت بتفاوت عمل المسلم مع جنازة أخيه. وفي هذا الحديث أيضا تقريب المعاني الغائبة للناس بما يشاهدون. النبي صلى الله عليه وسلم قرب لهم الأجر الأخروي بما يعرفونه وهو القيراط الذي هو وزن معروف، هذا من باب التقريب، تقريب المعاني الغائبة لأشياء محسوسة حتى تستقر النفوس، تعرفها النفوس. وأن في الحديث أن الأجر يتفاوت بحسب ما يحصل للمسلم من المشاركة في تجهيز الميت. عندنا ثلاثة أمور: الصلاة عليه، والمشي معه إلى المقبرة، والمشاركة في دفنه حتى يفرغ من دفنه، يعني يجلس حتى يفرغ من دفن الميت. وأيضا في زيادة على ذلك، وهو أن يقف على قبره بعد الدفن ويستغفر له كما يأتي. فالمشيعون للأموات على ثلاثة أقسام: القسم الأول من يشهد الصلاة فقط وينصرف، القسم الثاني من يشهد الصلاة والمشي معها والدفن ثم ينصرف، والقسم الثالث من يشهد الصلاة والمشي معها والدفن ثم يقف على القبر ويستغفر لأخيه ويسأل الله له التثبيت. وهذا أكمل، هذا أكمل الأعمال وأعظمها أجرا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا الحديث عن سالم عن أبيه، سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، سالم هذا من كبار التابعين وأبوه معروف صحابي عبد الله بن عمر، وجده عمر بن الخطاب خليفة الراشدين. سالم رضي الله عنه عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه رأى أبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، فهذا فيه دليل على أن المشاة يكونون أمام الجنازة، وأما الركبان فإنهم يكونون خلفها. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، أن المشاة يكونون أمام الجنازة وأما الركبان فإنهم يكونون خلفها، وإلا فإنهم يجوز أن يكون أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو من أي جهة. الأمر في هذا واسع، ولكن الكلام في الأفضلية، فالأفضلية هي هكذا: كون مشاة أمامها وركبان خلفها، هذا هو الأفضل. نعم. عن أم عطية رضي الله عنها صحابية جليلة مشهورة قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. الصحابي إذا قال نهينا أو أمرنا فهذا له حكم الرفع، لأنه معلوم أن الذي يأمر وينهى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم الرفع. نهينا أي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، هذا فيه دليل على أن اتباع الجنائز خاص بالرجال، وأما النساء فإنهن منهيات عن اتباع الجنائز، كما أنهن منهيات عن زيارة القبور كما سيأتي. وفيه دليل على تحريم اتباع للنساء للجنائز والتشييع، تشييع الجنائز، لأن النهي يقتضي التحريم، الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. وأما قولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا، فهذا من كلامها هي ومن فهمها هي، هذا من فهمها هي، فلا يؤثر، لا يؤثر على مفهوم النهي وأنه للتحريم، لأن العبرة بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما رآه الصحابي اجتهادا منه أو فهما منه فهذا لا يؤثر على أصل الحديث، والجمهور على ذلك، على تحريم اتباع النساء للجنائز، لأن النساء ضعيفات فيتأثرن، خصوصا إذا كان الميت من أقاربهن يحصل منهن الجزع والنياحة وعدم الصبر، أنهن ضعيفات. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن المرأة عورة، وفي خروجها مع المشيعين إلى المقبرة فتنة، فتنة منها وبها، هي تفتتن بالرجال والرجال يفتتنون بها لأنها عورة. هذا هو وجه الحكمة، الله أعلم، من نهي النساء عن تشييع الجنائز، أنهن ضعيفات ولأنهن فتنة، يعني من وجهين، وجه أنهن ضعيفات يحصل منهن عدم صبر، والناحية الثانية أنهن فتنة، وهن مأمورات بالبقاء في البيوت أستر لهن، ولا سيما في مثل هذه المناسبة التي يكثر فيها حضور الرجال، فربما يحصل اختلاط ويحصل مفاسد من خروج النساء مع الجنائز. نعم. أما أن المرأة تصلي على الجنازة، هذا لا مانع منه، المرأة تصلي على الجنازة إما وحدها وإما مع النساء وإما خلف الرجال، كل هذا جائز والحمد لله. المرأة تشارك في الصلاة على الجنازة، لا مانع منه، إما أن تصلي وحدها أو مع جماعة من النساء أو مع الرجال، وتكون النساء خلف الرجال. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة، وأنه نهى عن الجلوس لمن شيعها حتى توضع. أما الشق الأول من الحديث وهو القيام للجنازة إذا مرت، فهذا ورد فيه حديث وآثار أنه إذا مرت جنازة والناس جالسون فإنهم يقومون إلى أن تتجاوز الجنازة وتذهب. ولكن هل هذا حال مستمر أو نسخ؟ فيه قولان. القول الأول أنه مستمر، وأنه يشرع القيام للجنازة إذا مرت حتى تذهب. والقول الثاني وهو الصحيح أن هذا منسوخ، كان في أول الأمر ثم نسخ، بمعنى أنه انتهى العمل به وصار لا يقام للجنازة إذا مرت. هذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر هو يعني أنه كان يقعد ولا يقوم. نعم. وأما الشق الثاني من الحديث وهو أن تابع الجنازة لا يجلس حتى توضع، فهذا محكم ومستمر أنه لا ينبغي لمن تبع الجنازة إذا وصلت إلى القبر أن يجلس حتى توضع. وهل معنى توضع يعني توضع على الأرض أو حتى توضع في اللحد؟ جاءت رواية تفسر هذا، وهي أن المراد حتى توضع على الأرض، فإذا وضعت على الأرض فإنه لا بأس أن يجلس المشيعون لها على الأرض. نعم. أعد الحديث. عن عبد الله بن يزيد رحمه الله أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدخل الميت في القبر من قبل رجليه، من قبل رجلي القبر يعني. وفي رواية ثانية أنه أدخله من جهة رأسه يعني رأس القبر. في رواية ثالثة أنه أدخله من جهة القبلة عرضا. وكلا الأحوال جائزة، والأمر على السعة والحمد لله. إن أدخله من قبل رجلي القبر وسله شلا حتى يضعه في اللحد، أو بالعكس أدخله من قبل رأس القبر وسله إلى رجلي القبر حتى يضعه في اللحد، أو وضع جهة القبلة ثم أنزل إلى القبر عرضا، كلا الصفات الثلاث كلها لا مانع منه. وهذا من تيسير على الناس. نعم. الوقف والإرسال معروفة من علل الأسانيد. الوقف الموقوف ما كان من كلام الصحابي، وأما المرسل فهو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما سقط منه ذكر الصحابي، وهو من أقسام المنقطع. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الذكر الذي يقال عند وضع الميت في قبره، الذكر. فإذا أنزل الميت في لحده فإن الذين ينزلونه يقولون هذا الذكر: بسم الله وعلى ملة رسول الله، كلمتان عظيمتان. بسم الله نضعه في قبره، وهذا فيه التبرك بسم الله عز وجل، وفيه مصلحة للميت. وعلى ملة رسول الله هذا أيضا دعاء عظيم يدعون له بأن يكون مات ودخل قبره وهو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء له بأن يكون مات على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو أن دفن الميت هو من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفنه على هذه الكيفية هو من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالحاصل أن الحديث فيه استحباب هذا الذكر عند وضع الميت في قبره، وأنه لا ينبغي أن يوضع بدون هذا الذكر لما فيه من المصلحة العظيمة للميت، والأجر أيضا للأحياء. نعم. على شرط مسلم يعني سالما من الشذوذ والعلل، والحديث فيه أن كسر عظم الميت فكسره حيا، ففيه تحريم كسر عظم الميت، وأنه يماثل كسر عظمه وهو حي. فكما أنه لا يجوز كسر عظم الحي وأنه جناية عظيمة، فكذلك لا يجوز كسر عظم الميت، لأن حرمة المسلم باقية بعد موته. ولكن فكسره حيا يعني في الضمان أو بماذا؟ لا، بينتها الرواية الثانية أنه مثل كسره حيا في الإسم، أما الضمان فلا ضمان في كسر عظم الميت. أما كسر عظم الحي ففيه الإسم وفيه الضمان، يضمن بالدية، أو بالعرش أو بالقصاص إذا كان تتوفر فيه شروط القصاص. أما الميت فليس فيه قصاص وليس فيه ضمان، وإنما فيه الإثم. فالذي يكسر عظم الميت يأثم مثل إثم من كسر عظم الحي. وهذا مما يدل على تحريم كسر عظام الأموات وامتهان جثثهم بأي حجة أو أي غرض تكسر عظام الأموات، سواء كسروها من أجل الدفن أو كسروها من أجل ما يسمونه بالتشريح الآن، تشريح الجثث والتلاعب فيها، يتلاعبون بجثث المسلمين، كل هذا محرم، لا يجوز تلاعب بجثث المسلمين، وإنما تكرم وتدفن في قبورها ولا يتعرض لها، إلا إذا كان ما يسمونه بالتشريع من أجل معرفة نوع الوفاة، من أجل هل هو مقتول، هل هو مقتول أو هو ميت بدون قتل. إذا كان التشريع من أجل معرفة نوع الوفاة فهذا لغرض صحيح، أما إذا كان التشريع لأجل ما يسمونه بتعلم الأمور الطبية ويتدرب عليه الطلاب، طلاب مدارس الطب، فهذا لا يجوز في جثث المسلمين، أن جثث المسلمين محترمة حية وميت. نعم. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد السابقين الأولين إلى الإسلام من المهاجرين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من الفضائل الخير الكثير رضي الله تعالى عنه. أوصى عند وفاته بأن يلحد له لحدا، وأن ينصب عليه اللبن كما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واللحد كما سبق لنا هو الشق في قبلة القبر مائلا عن سمت القبر، الشق في قبلة القبر، الجانب القبلي من القبر الذي يلي الكعب، هذا هو اللحد. سمي لحدا لأنه مائل، والإلحاد هو الميل، لأنه مائل عن سمت القبر. وهناك نوع آخر وهو الشق، وهو أن يحفر أخدود في قاع القبر بقدر الميت، ثم يشد عليه من فوق الميت فتسقط عليه. وأما اللحد فإنه يشد عليه من جانب المدخل، مدخل اللحد، وينصب عليه اللبن حتى يمنع التراب عن الميت، ينصب اللبن لواحدة جنب الأخرى من قاع القبر إلى سقف اللحد، كل لبنة بجانب الأخرى حتى ينسد اللحد تماما، ثم يوضع الحفى الصغار من خلاله، ثم يسد الطين زيادة على ذلك حتى يحكم السد فلا ينهال شيء من التراب على جسم الميت. هذا معنى انصبوا علي اللبن. ثم قال رضي الله عنه كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لحد له صلى الله عليه وسلم ونصب عليه اللبن نصبا. فسعد رضي الله عنه أحب أن يكون قبره على صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني الذي هو الشق هذا جائز أيضا، ولكن اللحم أفضل، اللحم أفضل. نعم. من صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لحد له ونصب عليه اللبن عليه الصلاة والسلام، ثم دفن ورفع القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرض قد شبه، فهذا فيه دليل على أنه يشرع في قبور المسلمين مثل هذا، أن تلحد وأن ينصب عليها اللبن حتى تسد، وأن تدفن بترابها وترفع عن الأرض ليعلم أنها قبور، ترفع عن الأرض لكن قدر شبر فقط ولا يزاد على ذلك، لأن رفعها قدر شبر يحصل به المقصود وهو بيان محارم القبر بحيث لا يدفن فيه مرة ثانية أو يحفر أو يداس عليه، فيرفع لأجل هذه الأغراض ولا يزاد عن الشبر، لأن هذه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة، ولا يختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل، فلا يزاد في رفع القبور